بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج أحمد والطبراني وأبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. يقول الرب عز وجل للحفظة: أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح. هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا، فهنا الابتلاء قيد بالإيمان فيخرج من هذا الكافر والمنافق فيبقى المؤمن. ابتلاه الله تعالى بمرض أقعده، ودليل إقعاد المرض له سياق الحديث، فإنه قال: فإنه يقوم من مضجعه ذلك، وقال: أنا قيدت عبدي هذا وابتليته، دليل على أن المرض أقعده وألزمه الفراش، سواء ألزمه الفراش أسبوعا أو يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك. يدخل في هذا الحمى، يدخل في هذا الأمراض التي تقعد العبد على الفراش ويبقى طريحا أياما. الله عز وجل ابتلاه رحمة به. كم من الناس يكره البلاء، يكره المرض، يتمنى أن يزول ولا يدري أن الله عز وجل يكفر به عنه الخطايا. كم من الناس من أهل العلم والدين والصلاح قبل أن يموت يمرض شهرا أو شهرين مرضا شديدا مزعجا موجعا، يتألم لا يستطيع أن يهنأ بليل أو نهار، والله عز وجل يعلم أنه سيقبضه إليه بعد ذلك المرض، لكن بقيت عنده من الذنوب والمعاصي والآثام ما يريد الله عز وجل أن ينقله إليه، وقد صفاه منه وقد حط عنه الخطايا وكفرها له، فيلقى الله عز وجل على خير، بخلاف ما لو لقي الله عز وجل على تلك الذنوب قد يكون مستحقا بشيء من عذاب القبر، قد يلقى الله عز وجل ويحاسبه على تلك المعاصي والسيئات، بخلاف ما إذا كفرها الله عز وجل عنه. ربما يكون العبد وإن لم يكن عالما قد يكون من عامة الناس ويكون عنده بعض الذنوب، لو مات ولقي الله عليها لرجحت كفة سيئاته على كفة حسناته، فيكون ذلك المرض ذلك الابتلاء سببا لحق تلك الخطايا، ويبقى يلقى الله عز وجل وميزان حسناته هو الراجح ويكون من أهل الجنة. ولذلك قد مر بنا في الفائدة التي نقلها الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال بعض أهل العلم: إن أكثر أهل الجنة من الظالم نفسه، ليس أكثر أهل الجنة من المقتصد ولا من السابق بالخيرات، ولا من السابق بالخيرات، لأن الله تعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. انظر في الواقع تجد مصداق ذلك، لما تكلم على قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. قال الواو هنا واو الجماعة تعود على الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات ولهذا ذكر الشنقيطي أيضا في نفس الموضع وقال: إن بعض العلماء قال: ينبغي لهذه الآية أن تكتب بماء العينين، ينبغي لهذه الآية أن تكتب بماء العينين. قال بعض العلماء: بدأ الله بالظالم لنفسه أولا قال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انظر اصطفى مع أنه ظالم لنفسه، لكنه ليس منافقا وليس زنديقا ولا كافرا ولا مشركا، هو مؤمن عاصم، مؤمن عاصم. فكيف إذا اجتمع مع الإيمان سنة واتباع؟ وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: فساق قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور زهاد أهل البدع حفرة من حفر النار. يكون الإنسان على خير ولو كان ظالما لنفسه، طالما أن الإنسان على توحيد على اتباع هو على خير. لست معصوم ولست معصوم، لا فيما بيننا وبين الله ولا فيما بيننا وبين عباد الله. لكن هذا الاصطفاء، انظر اصطفاء في مقابل الاصطفاء ظلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من هم؟ فمنهم يعني من هؤلاء الذين اصطفاهم الله ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. ثم قال بعض أهل العلم: بدأ الله بالظالم لنفسه، الذكر، قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بدأ بالظالم لنفسه لئلا يقنط من رحمة الله، وأخر السابق بالخيرات الذي هو أعلى الدرجات. لماذا أخره الله؟ قالوا لئلا يعجب بعمله فيحبط الله عمله. ما يأتي يقول أنا أحسن من هذا الفاسق، أحسن من هذا الفاجر، أنا أحسن من هذا الذي ما يقوم الليل ولا يصوم النهار ولا يتصدق وليس عنده من الأذكار والطاعات وغيرها. ما يدريك، لعله يوم القيامة يكون أحسن حالا منك، ولعل طاعاتك تلك لا ينفعك الله عز وجل بها، لا ينفعك الله بها. كل واحد ينظر في حسناته وطاعاته، ما هي الحسنة التي هو على يقين أنه فعلها لله، ليس لغير الله فيها أدنى شيء، لا رياء لا سمعة، ما فعلها من أجل أن يقال، من أجل أن يذكر، من أجل أن يكون له ذكر بين الناس، أو يجني من وراء ذلك عرضا من أعراض الدنيا. كل واحد ينظر، ورب البيت أدرى ما فيه، رب البيت أدرى ما فيه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره. رب طاعة تدخل صاحبها النار، حديث ثلاثة ليس عنه وعنكم بعيد، مجاهد وعالم صدق. ورب معصية كانت سببا لدخول صاحبها الجنة، فعلها ثم تاب وندم وبقي يذكر ذلك الذنب وقر ذلك الذنب، ذل وخضع واستحيا من ربه، كلما رفع يديه يذكر ذلك الذنب يكاد أن ينزل يديه. كيف ما أستحي الآن أطلب من الله هذه المطالب وأنا أفعل مثل هذه الأفعال، وأنا يصدر مني مثل كذا وكذا؟ فيريد من الله الفردوس الأعلى، يريد من الله الفردوس الأعلى، وهو ربما تارك لبعض الواجبات أو فاعل لكثير من المحرمات. وهذا حالنا جميعا، كل واحد منا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ولو دعا داع بالفردوس الأعلى لكان من أول المؤمنين، من أول المؤمنين. الدعاوى والمطالب والأمنيات كبيرة والأعمال لا تؤهل، لكن فضل الله عز وجل واسع، ورحمة الله وسعت كل شيء. وأعظم ما نتقرب به إلى الله عز وجل إن سلم لنا، إن سلم لنا، هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. فأن الإنسان على توحيد مجانب للشرك، هذا إن سلم، إن سلم. فالذهبي رحمه الله تعالى لما ترجم لنفسه فقال، وذكر بعض مؤلفات كتبه، فثم قال: والجماعة يثنون خيرا، وإن سلم لي إيماني فيا فوز. إن سلم لي إيماني، هذا يقول الذهبي، يقول إن سلم لي الإيمان قال فيا فوز، يعني يقول هذه الكتب الكبيرة رحمه الله، سير على النبلاء والكاشف والضعفاء وغير الطبقات وغيرها من كتبه العظيمة، ومنها تاريخ الإسلام. الذي هو نحو 60 مجلد. ومع ذلك يقول: إن سلم لي إيماني فيا فوزي، إن سلم لي إيماني فيا فوزي. وكان مالك بن دينار يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. هؤلاء عرفوا، عرفوا حقيقة أنفسهم وعرفوا حقيقة من قبلهم، فحينئذ علموا أن المسألة ليست مسألة أمنيات وأن الإنسان يتمنى على الله الأماني. لكن مثل هذه الآية العظيمة باب عظيم من أبواب الرجاء للعباد، أن ممن اصطفاهم الله وممن يرثون الجنة الظالم نفسه. من هو الظالم نفسه؟ خلط عملا صالحا وآخر سيئا. والله إن هذا حاله المتكلم والسامع. فالظالم نفسه، من الذي يستطيع أن يقول هو من السابقين أو أن يستطيع أن يدعي مثل هذه الدعوة؟ ونحن نعرف من أنفسنا التخليط، فخلطنا عملا صالحا وآخر سيئا فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين الناس، هذا هو الواقع. من قال غير ذلك يضحك على نفسه ويكذب على نفسه ويمني نفسه الأمان، يمني نفسه الأمان. لا نجمع بين سوء العمل وعدم الاعتراف به وعدم الاعتراف بذلك، نعترف على الأقل لعل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا. فأبونا آدم نفعه لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. فالله تعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى أن قال جنات عدن يدخلونها. فذكر الله عز وجل هؤلاء الظالم الذي يفعل المحرمات ويفعل الطاعات والواجبات، والمقتصد الذي فعل الواجبات وترك المحرمات مقصر بالنوافل ويفعل بعض المكروهات، والسابق بالخيرات الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وجاء بالمستحبات. ولا يعني أن يكون معصوما، لا هذا ولا هذا، لكن فرق بين الأول وبين الثاني. ولكن الله عز وجل قدم هذا في الذكر لئلا يقنط من رحمة الله عز وجل مهما كانت ذنوبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الشيطان يأتي الإنسان يدخل عليه الحزن، أولا يجرجره ويزين له المعاصي، فإذا وقع عليها قال ما تصلح الدعاء، ما تصلح أنت الطاعة، لا تجالس الصالحين، أنت كالجمل الأيار ما تصلح، هذا ليس مكانا لك، هذا ليس مكانا لك. ما نريد أن يصلح ولا أن يرجع ولا أن يتوب ولا أن يندم، ويزين له المعصية ثم يقول ليس مكانك هذا، إلا وإن أذنبت سأطرق الباب وأجلس مع الصالحين، لعل الله عز وجل أن يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. لعل الإنسان تشمله دعوة من دعواتهم، واحد يدعو الثاني يؤمن، أو يدعو شخص للجميع ويؤمنون وتوافق ساعة إجابة ويحظى مثل ذلك، وإن كان عمله دون عملهم. وأيضا يحبهم، يحب القوم. أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب، قال أنس ما فرحنا بعد الإسلام، فرحنا بذلك الحديث، قال فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر ولو كان الإنسان عمله دون عمل هؤلاء. فيأتي الإنسان يقول طيب ربما يظلم، السابقون اجتهدوا في العمل وعملوا عملا كبيرا وهذا كان معهم لأنهم محبا لهم، أتظن أنهم يوم القيامة يكرهون ذلك؟ ذهب الحسد والبغضاء والشحناء والإحن والحزازات من قلوب الناس. لا يكره الإنسان أن يكون أهل الجنة جميعا، وهو درجة عالية أن يكون جميعا في درجته وفي رتبته. وما ظلمه الله عز وجل وما أنقصه من عمله شيء، وألحق هؤلاء ببركة محبتهم له، ببركة محبتهم له فألحقهم الله عز وجل به، كما يلحق الله عز وجل الأزواج والذريات والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصناهم من أعمالهم ولا بخسوا، فلكن ألحق الله عز وجل بهم الأزواج والذريات، ويكون في ذلك قرة عين لهم، يكون في ذلك قرة عين لهم. وهنا كما سبق قدم هؤلاء في الذكر لئلا يقنطوا، وأخر أولئك في الذكر لئلا يعجبوا، كما قال الله عز وجل لله ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حقيما إنه عليم قدير. بدأ أولا بالإناث، قال يهب لمن يشاء إناثا، ثم قال ويهب لمن يشاء الذكور. قدم الله عز وجل الإناث جبرا لهن، وآخر الذكور زاد لهم ألف لام، ويهب لمن يشاء الذكور. أخرهم وجبرهم التأخير وقدم الإناث، لأن من الناس من تشاءم تشاؤم أهل الجاهلية من الأنثى إذا رزق بها، ولا يدري الإنسان أين الخير. على كل حال، الله عز وجل كل أفعاله حسنة وكل فعله خير. وفي الدعاء حديث في حديث علي بن أبي طالب: والشر ليس إليك. الله عز وجل رحيم لطيف بعباده، يبتلي العبد ولا يدري العبد أن هذا البلاء خير له من العافية، خير له من العافية. ثم انظر، يبتليه الله عز وجل، يكفر الذنوب والخطايا، ويقوم كيوم ولدته أمه، يعني صفر اليدين من الذنوب، ومع ذلك يأمر الله الملائكة أن تجري له ما كان يعمل. لكن لا بد أن نعلم أنه شتان بين اثنين، أنت الآن وفلان من الناس، تختار من شئت وذكر من شئت. هذا الآن لو مرض، هو معتاد مثلا أن يصوم الاثنين والخميس، معتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر، له ورد يومي من القرآن، يصلي الضحى، يقوم الليل، يحافظ على أذكار الصباح والمساء، عنده من أعمال البر والصلاح والخير من الذكر وغير ذلك، وأنت بالجهد المحافظة للصلوات الخمس. طيب، هذا مرض وأنت مرض، الآن يأمر الله الملائكة أن تجري لهذا العبد ما كان يعمل في حال صحته، هذا يكتب له قيام وصيام وأذكار وقرآن وأعمال بر، وأنت إيش يكتب لك؟ ما كان عندك شيء تعمله حتى يستمر لك هذا العمل. ولهذا ينبغي الإنسان يحافظ على الرواتب، يحافظ على الأذكار، يكون له ورد من القرآن، يكون له شيء من القيام ولو أن يوتر ب3 ركعات، يصلي الضحى ولو ركعتين، يعود نفسه على أن لا يفرط فيها وأن لا يضيعها ولو ركعتين، وهكذا أيضا أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم ونحو ذلك من الأشياء. لو شغل الإنسان يوم من الأيام، يا أخي ولو تقرأ قل هو الله 3 مرات، فإن أجرها بثلث القرآن، اقرأها 3 مرات، اقرأها في يوم 3 مرات، لعلها يجبر الله عز وجل ما وقع لك من نقص بتفريط وإهمال في ذلك اليوم، تعدل ثلث القرآن في الجزاء، أي في الثواب والأجر، ولو أن تقرأها على ذلك الحال. ليلة من الليالي شغلت أو زوحمت فما قرأت الأذكار، أذكار المساء، ولو أواخر آية سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي إلى آخره، فإن من قرأها في ليلة كفتاه. قال العلماء: كفتاه شر تلك الليلة. وضعف النووي القول الآخر أنها تكفيه عن سائر الأذكار، قال لا، يتكفي ما يكون من بلاء وشر في تلك الليلة. البعض لا هذا ولا هذا، والله إن البعض قد يعجز حتى عن قراءة قل هو الله أحد، وتجده أنه منذ أن يقوم إلى أن يمسي، لو عد ما كتب ولو جاء إنسان يكتب يفرغ ما كتب، ربما فعل جلد من الصباح إلى المساء، ولو فتحته لما وجدت فيه من ذكر الله إلا القليل ومن الخير إلا القليل، ومع ذلك يعجز ويتكاسل أن يكون هناك شيء مما يقربه إلى الله عز وجل، ويقول لقى البقاس. طيب هذه قلبه قاس، إيش توقع؟ قيل وقال وغيبة ونميمة وكذب وسب وشتم ولعن وغير ذلك، قلب قاس. طيب ماذا يحل القلب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلوات الخمس لها أثر على قلبه، النوافل لها أثر على قلبه، سماع الخير وقول الخير له أثر على قلبه، أكل الحلال له أثر على قلبه، سماع الشيء الطيب له أثر على قلبه، مجالسة الصالحين لها أثر على قلبه. كان بعض العلماء يقول، ذكروا في ترجمة ابن قدامة صاحب المغني، قالوا كان ينترع من رأى سمه، يعني أن سمته كان يذكرك بالله عز وجل، يذكرك بالله. بخلاف آخرين ما تراه إلا وتذكر الأشياء التي لا تقربك إلى الله عز وجل. ففي هذا الحديث الله تعالى يقول: إذا ابتليت عبدا، وهذا يشمل يعني عبد نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، الذكر والأنثى من جميع المكلفين، إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته، الحمد لله وصابر. وبعض الناس ما يريد الله يئن ويتضجر وربما يتسخط ويجزع ويزعج نفسه ويزعج غيره، يزعج نفسه ويزعج غيره، ما تكاد تسمع يحمد الله إلا إذا ذكرته ويقولها على استحياء وعلى مضض وعلى تسخط، وما تجد أنه يقولها من نفس طيب. وبعض الناس ربما يكون عنده من الأمراض والأسقام ما لو قسم على مجموعة لا أثقله، ومع ذلك صابر محتسب حامد لله ذاكر لله عز وجل، ويقول الحمد لله، الحمد لله هذا خير، الحمد لله كفارة، لعل الله عز وجل أن يكفر من الذنوب والمعاصي. ما تكاد تسمع ويقول لك هذه رفع الدرجات أو غيرها، ذنوب ومصيبة لعل الله يكفر، نحمد الله أنا في خير، فأحمد الله عز وجل على هذا البلاء، أحمد الله على ما قدر وما أشبه ذلك. وصابر ما يتسخط بلسانه ولا يتسخط بقلبه ولا أيضا بجوارحه، وإن ذكر سأله سائل كيف أنت، قال عندي كذا أو كذا، لا على سبيل التسخط على أقدار الله عز وجل ولا شكاية الخالق إلى المخلوق ولا إلى متى يا رب وليش هكذا يا رب وإيش فعلت يا رب. أما إيش فعلت يا رب سأل نفسك، فتش نفسك وانظر ماذا عندك. ولو أن الإنسان ينظر من هو أشد منه بلاء لحمد الله عز وجل على العافية، لحمد الله على العافية. البعض من الناس يتداول بعض رسائل فيها أحيانا بعضها فيها حكمة فيها كلام طيب، كم من الناس من يقول كم في السجون من يتمنى ما أنت فيه، هو في السجن يتمنى يوم فقط حر طليق يذهب ويرجع وأنت حر طليق، ما تشعر بهذه النعمة. كم في المستشفيات من يتمنى ما أنت فيه من العافية، ما أنت فيه من العافية. وكم من أهل البلاء الذي لا يأمن الليل والنهار، وأنت تنام قرير العين وتقوم قرير العين وآمن في سربك ويتمنى مثل حالك، وأنت فقط ليش ما يكون لي مثل فلان، ليش ما يكون لي فلان. احمد الله على العافية، احمد الله على العافية. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، يعني أنها كفارة، هذا البلاء كفارة للخطايا. لذلك ما تأتي تقول أنا عندي 4 أمراض أو 5 أمراض وكل شوية وأنا أشرب دواء، في الصباح أشرب دواء المرض الفلاني، بعد الظهر المرض الفلاني، في الليل مرض للمرض الفلاني. لعل الله عز وجل أراد بك الخير، لعل الله أراد بك الخير، فماذا تريد في هذه الدنيا؟ كم قد عوفيت، كم قد عوفيت، كم غيرك من الناس، من الناس من يتمنى أن يكون مثل حالك لما فيه من البلاء الشديد، يقول لك أنا راض بمثل ما أنت فيه وأشد، ويرفع الله عز وجل عني ما أنا فيه، فأحمد الله. لكن الواحد منا ينظر إلى من هو فوقه في العافية في المال وغير ذلك، ولا ينظر إلى من تحته يبقى متسخطا ولا يشكر الله عز وجل. وفي باب الدين لا ينظر إلا إلى من هو دونه، وأنه أحسن حالا من فلان وفلان وفلان. فلما عكسناها قل الشكر كثرة الذنوب والمعاصي وحصل حصل، فأحمد الله. لعل ما أنت فيه من البلاء ولعل ما أنت فيه من الأمراض والأسقام والأوجاع طهرة لك من الذنوب والمعاصي، ولو فرض أن قد طهر يرفع الله عز وجل درجات. إن كنت من أهل الجنة ستدخل الجنة سليم الأعضاء، بصرك سليم، سمعك سليم، قلبك سليم، عقلك سليم، عظامك سليمة، جلدك سليم، أعضاؤك التي في جوفك سليمة، ما ستشكو منها شيء، ما تشكو منها شيء. الدنيا لا بد، قليل من الناس الذي يجمع الله عز وجل له بين عافية أو يكون ما يبتلي الله تعالى به أقل، الله أعلم هل هو أفضل أم ثاني الذي يعاني من البلاء. لعل هذا استدراج من الله عز وجل له، ولعله إن سلم في هذا ابتلي في جانب آخر، ابتلاه الله تعالى في جانب آخر. طيب قال فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل للحفظة إني أنا قيدت عبدي، رحمة من الله عز وجل به، إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح. سيكتبون له، لكن إذا كان غير معتاد أعمال صالحة ماذا يكتب له؟ أتظن أنه يكتب له صيام اثنين وخميس وما كان يصوم؟ يكتب له قيام ليل وما كان يقوم؟ يكتب له صلاة الضحى وما كان يصلي؟ رواتب وما كان يؤديها؟ ورد يوم من القرآن وما كان يقرأ؟ ورد من الأذكار وما كان يذكر الله عز وجل؟ تعليم أو تعلم؟ طبعا سيكتب له، لو فرضنا أن هذا طالب علم، طالب علم كل يوم يحضر 4 دروس له أجر في الحضور، يكتب له أجر حضور تلك الدروس، ربما يكون أعظم من بعض النوافل والمستحبات. طيب إذا كان هو يعلم يكتب له أجر التعليم الذي كان يقوم به. طيب مر عليه يوم جمعة يكتب أنه خطب جمعة وله أجر لأنه معتاد أن يخطب الجمعة. لو كان له محاضرة كتب له مثل ذلك. لو كان له أعمال حسنة يقوم بها وينفع بها الناس يكتب له مثل ذلك. فالمغبون من لا يكون له شيء من ذلك الرصيد ماذا يكتب لك؟ في الحديث الذي في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر، يعني هذا المريض الثاني مسافر، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هو مسافر في أثناء سفره مثلا، سواء سفر مباحا، سفر عمل، سفر علاج، سفر عمرة، سفر حج أو غير ذلك، ما يستطيع مثلا في ذلك السفر الذي سافره للعلاج أو لغيرها من الأشياء المباحة أو أسفار الطاعة، ما يستطيع أن يخطب ولا يعلم ولا يدرس ولا يتعلم ولا يحضر الحلقات ولا يحاضر ولا يفعل، يكتب له لأنه كان معتاد أن يعمل مثل هذا. لكن الذي سافر وغير معتاد ماذا يكتب له؟ ماذا يكتب له؟ ومع ذلك مع هذه الكتابة ما يبقى الإنسان يقول الحمد لله، إذن الحمد لله الحسنات كثير. طيب أحيانا قد تكون سيئة واحدة من المقاس الكبير التي ربما لا تقوم لها هذه الطاعات، لا تقوم لها هذه الطاعات، ولعل تلك الأعمال التي تعملها الله أعلم مقبولة ولا غير مقبولة، الله أعلم يأجرك الله عليها أن تكون تلك الطاعات في ميزان سيئاتك لأنك مرائم ما عملتها من أجل الله. فالإنسان ينتبه ويبقى بين الخوف والرجاء. ما أقول الإنسان يبقى يخوف نفسه، هذا العمل لا يقبل، هذا العمل ليس لله، يمكن ما قبل الله هذا، إلى أن يقنط من رحمة الله أو ييأس أو أن الشيطان يأتي يقنطه، لا. لكن فلا توسع باب حسن الظن بنفسك وأن عندك ما عندك من العمل، اعمل وسل الله عز وجل القبول، العبرة بالقبول. فالإنسان يعمل، هل قبل الله ذلك العمل؟ الإنسان عمل، هل قبل الله عز وجل ذلك العمل؟ الشأن في قبول ذلك العمل الذي عملته. كان عبد الله بن مسعود لما ذكروا له أن عثمان صلى 4 قال ليت لي بركعتين متقبلتين، ليت لي بركعتين يقبلهم الله عز وجل من 4. طيب قال رحمه الله تعالى وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبها 1 سيئة. الآن هنا أجور تترتب على نوايا ومقاصد، هم بحسنة سأعمل كذا وكذا، سأفعل كذا وكذا، سأصلي، سأصوم، سأتصدق، سأنصح فلان، أتكلم مع فلان، أحسن إلى فلان، أزور القبور، أعود المريض الفلاني، أفعل الكلمة الفلانية من الخير، أقول الكلمة الفلانية من الخير، أعمل العمل المعين. ثم حيل بينه وبين ذلك إما بانشغل أو أنه تكاسل كتبت له حسنة واحدة، كأنما عمل حسنة واحدة بحسبها، صلاة صلاة، صيام في الصيام، صدقة في الصدقة، بحسب ما هم به وما نواه، بحسب ما هم به وما نواه. وإذا عمل كتبت له بعشر إلى 700 ضعف. هذا التضعيف يختلف باختلاف ما قام في قلبه أثر ذلك العمل الذي عمله، فإن العمل الواحد يعمله اثنان، هذا له 700 ضعف وهذا ليس له إلا 1 أو 10 أو أكثر أو أقل، يتفاوتون باعتبار ما قام في قلوبهم من خشية الله والإخلاص له ومحبة الخير وأداء ذلك العمل على وجه المطلوب وأثر ذلك العمل الذي عملوه، فيحصل التفاوت في الأجر. قال: وإذا هم بسيئة، هم بسيئة، السيئة الآن نكرة في سياق الشر تفيد العموم، ما هي السيئة هذه؟ ممكن أن تكون بينه وبين الله، طيب كبيرة، وسط، صغيرة، احتمل، احتمل هذا. هم بسيئة، الكبائر سيئة والصغائر سيئة، هو هم سيئة إلا أنه لم يعملها. طيب هذه السيئة بينه وبين الله يحتمل، بينه وبين الناس يحتمل، هم أن يعمل تلك السيئة لكنه لم يعملها، تركها، لكنه تركها لا عجزا، لا عجزا، تركها من أجل الله، تركها من أجل الله، تكتب له حسنة، مع أنه ترك سيئة، ترك ذنبا يجب عليه أن يترك ولا يجوز له أن يفعل، لكن نفسه قد تعلقت به. ما يأتي بعض الناس شيطان يلعب عليه يقول له: طيب أنت الآن تريد حسنات، هم سيئات، يعني أنك تزني، أنك تسرق، أنك تشرب الخمر، أنك تفعل كذا وكذا، من أجل أن تقول أنها هممت وتركت، يكتب الله عز وجل، أنت تلعب على نفسك والشيطان يلعب عليك. لكن إنسان نفسه الأمارة بالسوء زينت له معصية من المعاصي، عرض له عارض، ضعف إيمانه ويقينه بسبب أو بآخر، سبب جلي السيء، بسبب معصية أخرى أثرت عليه، المعاصي لكت تنكت في القلب، معصية جاءت أضعفته، ثانية أضعفته أكثر، ثالثة أكثر وأكثر، فصار لو قيد إلى المعصية بشعرة لانقاد، ويكون عند الإنسان أحيانا من قوة الإيمان ما لو جررته بالسلاسل العظيمة إلى المعصية لم انجر لك ولا ما طاوعك، وأحيانا تقوده المعصية يفعلها، يفعلها. حصل أن هم بذلك الذنب تلك السيئة فلم يعملها، كتب الله عز وجل له بها حسنة، كتب الله له بها حسنة، فهذا من عظيم رحمة الله عز وجل. فإذا عملها كتب السيئة واحدة فقط، التضعيف في باب الحسنات لا في باب السيئات، في باب الحسنات لا في باب السيئات، وهذا ينطبق على قول الله عز وجل: إن رحمتي سبقت غضبي، غلبت غضبي. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بواحد. وجاء في صحيح مسلم: هلك من غلبت آحاده عشراته، هلك إذا كانت السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها، ومع ذلك يأتي يوم القيامة وميزان السيئات أرجح. إيش معنى هذا؟ أن الحسنات قليلة جدا، وأن السيئات مع أن السيئة بواحدة كثيرة جدا، بحيث أن السيئة مع سيئة مع سيئة وكثير غلبت الحسنة التي الواحدة بعشر إلى 700 ضعف. معنى هذا أن يفعل سيئة واحدة أو حسنة واحدة وفي مقابلها 15 سيئة، وإذا حصل التضعيف إلى 700 معنى أنه فعل حسنة بـ700 كتبت له بـ700، وفعل 702 من السيئات. هلك من غلبها أحاده عشراته، أو أنه عمل بعض الحسنات لكن إما أنه غير مخلص، أو مخلص لكنه غير متبع، فما كتب له من ذلك شيء، أو عياذا بالله لا إخلاص ولا اتباع، يعمل طاعات لا لوجه الله، رياء وسمعة، وتلك الطاعات غير مشروعة أصلا، أمور محدثة من الأذكار وغير الأذكار، فعلى غير سنة، فحينئذ لا يكون له ذلك الخير ولا ذلك الأجر الذي أعده الله عز وجل لمن أعد من عباده الصالحين. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى. نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفر الله مما لا نعلمه، ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا هذا في أنا الذي ذكرته في حق الذي ضيع الكل، يعني لا ورد ولا أذكار ولا شيء. لو مثل هذا استيقظ حصل له يقظة في أثناء يومه وقال يعوض وقرأ سورة الإخلاص 3 أو 4 مرات يكون له أجر في ذلك كثير. أما لو جاء بها مع الفجر مع المغرب وجاء بها مع الأذكار الصباح والمساء فكم يكون له من الخير والأجر شيء كثير. المؤذن